الجفري هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله. نعم، هذا الرجل الجفري عنده خرافات وعنده شركيات وضلالات. الجفري عاقبه الله بما يستحق، شوف الاستهزاء كيف بالسنة. فلو سكتوا عن هذا القريب على الباطل لسكتوا عن الجفري الذي هو أشد باطلا وأكثر ظهورا، وهذا الرجل زائغ منحرف لا يجوز الاستماع إليهم والإنصات إليهم لما في ذلك من إفساد لأديان الناس وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم والتشغيب على هذا الحق بالباطل والعياذ بالله. والمقصد هنا أن خطر الجفري قد زاد، ويجب على أهل العلم أن يبينوا حاله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا شريط بعنوان تحذير العلماء من المدعو الحبيب علي الجفري. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن مع مقاطع بصوت المدعو الحبيب علي الجفري. الولي أنا حتى استغربت قلت رسالة قصيرة يقول لك التصرف والتفويض حتى يجلد يدل من دون أب، وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة، هي هذه يقول لك ليش ممكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ تحرزا على الأرحام، ما تجي وحدة تزني تقول كرامة ولي وأنا طلعت ولدك. نعم، من اجل هذا بس اللي قاله ممنوع. والله ممكن ممكن ممكن يوجدون اشياء يعني يخلقون اشياء من ايش يخلقون؟ باذن الله باذن الله يخلقون اشياء باذن الله. الله قال تبارك الله احسن الخالقين، نسب الخلق للمخلوق لا يعني ممكن أنا. ممكن ممكن ممكن احسن ليه الخالقين؟ الله اثبت كلمه الخلق للبشر كإيجاد ومن احيا ومن احيا كانما احيا الناس كانما احيا ومن احيا كانما احيا الناس، أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين. نحن ممكن مسألة النسبة، نحن مسألة إيش؟ هل ممكن هو ما استرجع الجزئية مش في العموم أنت الآن تتكلم. نحن تحديد الولد والأم من باب المجاز مو مجاز. هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا قال. لا مثلا أنت إيش ما ليش؟ هذه العلة تخفي. أنت إيش اللي مقتنع فيها هذه؟ إيش ليه؟ عشان أقول عشان أكون صادق معاكم، أنا ما معنت النبرتية لدرجة إني جلست رجع. قالوا إن المعتمد ما يمكن ما يمكن. لأن القضية عندي ما هي ذات أهمية. مو أنا هذا المقصود الكرامة. ليش؟ ليش مصر ما يعقل أصلاً؟ هو مش قضية ما يعقل، هي مش ممنوعة. اللي منعوها أنا قلت لكم الآن قبل شوي ركزوا، اللي منعوها ما منعوها لأنها مستحيلة في جانب العقيدة، فقط حفظ لنساب المسلمين. والله ممكن تقع. ممكن. أنت تعرف قصة قتل الحلاج؟ الحلاج لما قال أنا حق. إيه. قتل. ايوه ابن تيمية اعتذر له، كان هذا على حق ما كان على باطل. الحلاج كان ذكره في المجلد العاشر من الفتاوى في ذكر الكلام عن مقام الفناء حق الصوفية والسكر. السكر هذا الورقة من عقدي كنا ورقة عبارة رسولنا اياها من سوريا. شو الموضوع هذا؟ الحمد لله انها جت بعدين لما نروح خذوها بروح. لما قال انا الحق القاضي بيوقع حكم بقتله، القاضي المتصوف صوف يعني ما اخذ ومع ذلك قال انا اعتقد ولايته الذي امر بقتله. لكن الشريعه ما تؤطل من شان ولي، بشريعه محمد بن عبد الله ما هي لعبه. هنا الحد الفاصل بين اللخبطه اللي تشوفوها اليوم في العالم الاسلامي على يد المتصوف وبين الصح. لما اقيم عليه الحد وقتل ورد في بعض الروايات انه خرج دمه وكتب على الارض الله لفظ الجلال، علامه على انه كان على حق. اهتز الحاكم اللي القاضي اللي حكم بقتله وحضر، اخذ المحبره ورماها على الارض، سقطت وانكسرت، سقط الحبر يكتب الله الله الله على الارض. قال العلماء هذا كناية على أن الرجل كان صاحب حقيقة ما هو مبطل، وعلى أن الحكم كان أيضا حمصة. من الذي كان يهجم على معسكرات التتار ليحرر أسرى المسلمين؟ الإمام أحمد البدوي. أحمد البدوي الذي أصبح وأمسى أناس في هذه البلد المباركة لا يستحون ولا يرعون ويستمهمونه ويؤلفون الكتب في رميه بقبائح الأوصاف التي يستحي الإنسان أن ينطق بها، فأعجب من تركهم هكذا دون متابعة لهم. أعجب كيف لا يوقفون لا يحقق معهم لا يسألون وقوف أمام أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة وأهل البيت ورميهم بالزندقة وبالمجوسية وباليهودية وناس تتلفت وساكت. ماذا بقي إذا كان من أمثال الإمام البدوي يأتي شباب ملتزمون أرادوا الخير والاستدامة يعتقدون أنه على باطل ليس من أهل السنة، يذمونه ويخرجونه من الملة، فهو دوام الليل صوام النهار، الإمام الطبقة في علم الحديث وعلم الفقه، المجاهد. ليس إخراجه للأسرى بالكرامات فقط، لا، كان إخراجه للأسرى كان يتلثم ومعه دراويشه يتلثمون وينقضون على معسكرات التتار فيحررون أسرى المسلمين. لأن الأخبر في التحديد حدا لا يخبطوا على الإمام في العديدة في كتاب التوحيد حصل تغيير في النص حقه. إيش الطبعة التصفية؟ في طبعة قديمة حدث دار الحديث عندي، وفي قديمة الأول اللي كانت موجودة يبيعها دار الباز اللي كان هذه الصحيحة أول نصورة منها. أما النسخة حدث الشيخ عبد العزيز بن باز مش صحيحة، فصار فيها لخبطة عليه حدث العديدة، عارض الإمام البخاري وعارض الإمام بن حجر فيه. لا تغير من ناحية المثل نفسه حد بن حجر أو باز في التعليق، لكن حد الريان في المثل في الكلام هذه الريان هذه المثل نفسه في مش مثل البخاري مثل فتح شرح والإمام البخاري قال عنه الآن يعلمون في المدارس كيف يستوي الله على العرش قال يستقر، شوف ابن عثيمين ذكرها في العديدة حقه مع الملامسة والاستقرار، من فين جبت هذا الكلام؟ الصحابة يمروها وخلاص وص مش مستواك هذا الكلام، من أنت اللي بتخوف في صفات الله سبحانه وتعالى؟ خوف عجز عن الإمام مالك وتهيبه اللي أنت تخوف فيه بكل السهولة كذا بكل تيسير، مش مستواك هذا الكلام، من أنت؟ اللخبطة اللي كان الألباني يقوم بها هذه هذا الموضوع هذا صحيح وغير مقاييس كل العلوم الحديث السابقة وخان فيها وغش، وتشوفوا في الكتب لو قرأت التناقضات من غير عصبية في مقدمة المجلد الأول من التناقضات فتحصلوا نقول مقالها حدث منها عشان ينتصر المسألة أبغى حديث ضعفه حدث من كلام صاحب الجرح والتعديل قفرف منه وحطه بالطريقة بحيث أنها تناسب ولا تقرب الصلاة بهذه الطريقة. سمعت هذه العبارة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأكمل وأجل من أن يقاتل عقلا أنه يخرج من قبره وأحضر من قبره. شفت الكلام؟ وصل الإلحاد في إيش؟ في الكلام عن المولد. لما أقول أنا كل ما أقرأ مولد يقوم النبي يتلحلح من جهده يقوم يتلحلح ويجيني النبي مش طرطور عندي هو من المشوار في المولد وغير المولد يعني. لا لحظة المولد شيء متكرر دائما شيء دوري ما من لحظة لو فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي جالس يثرثر من مكان لمكان بجسمه هذه موطن إهانة فقال لك هنا أن الإلحاد في اعتقاد الإهانة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا في اعتقاد إمكانية الخروج كلام كان كلام أبو بكر في إمكانية الخروج أو لا. طب ليش أنت تقول أنه هذا لما يخرج قبره تنطل ليش لما أنا أستغيثه من هنا واحد في المغرب واحد في الشام لا لحظة شلون بروح الله بجسده هي الفكرة بس إذا أنتم ما استوعبتوا الكلام أو أنا ما أحسنت الإيثار إنكارهم على عائشة لأن الصحابة كلهم خالفوها هو بس الزبالة متفقين زبالة لا لا الزبالة التابعين أيوة النبي متفق عليه يا حبيبي افهمني آثار النبي آثار النبي مكسرة من يوعد تتدرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم شر يا جماعة سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي لا تهوى عجيب سيدوا آثار النبي هاي أشي خلص المواد اللهم صلنا عجيب لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي ممنوح بدع لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي نحن نحب النبي يا جماعة أيوة لكن خلاص كلنا ممنوح لا تصلي في سرك بس خلاص ممنوح بدعة لا ترفع صوتك ملعنة ممنوع أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينة آثاره حتى الصلاة عليك ممنوع يا كحلاوي أنت تمدح النبي يا بدعة إيش يمدح النبي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكم قولوا عبد الله تعال إذا المسألة وراءها شيء لم كانت قضية آباء أبو النبي وأمه صدق متأكين غلطوا ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا وخافوا من الغلو جزاهم الله خير لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات ما عاد ينفع ولا يضر خلاص يا جماعة احنا واسين للحجاز بشد الأنفس شديد عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وزور النبي لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي من قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج في من شروط واجبات المحبة شيء ما تعرفونه أنت شيء المسألة وراءها شيء ليست المسألة عدم فهم النصوص هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد هذه المسألة نحن نحب النبي كذبتم والله لو أحببتم النبي ما قبلتموني مثل هذه المقابلة كما أخبرتكم البغية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين سيدة زينب هنا عندك في مصر. ها الحمد لله انا ما عصبت ولا دخلت الى داخل السيدة زينب. بس فرحان هي ما تريدك, هي لا تريدك, فلو ارادتك لهي الله لك زيارتها. نترك القرآن, نترك السنة, نترك الكعبة, نترك اهل البيت, جيب الخلاصة, نترك الدين بس نكون. هذا نهاية الكلام. اعداؤنا لما فشلوا في ان ينتزعونا من الدين بصراحة بسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليتسلى الدين من ذنوبنا. التوسل, زيارة القبور, قبور الصالحين, الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة بصوت مرتفع, مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم, الاتصال بالتصوف, أمر موجود في الأمة من قبل أن تاتوا ومن قبل أن يأتي المنهج الذي تتحدثون عنه والذي تتكلمون به. منهجكم برمته باكتماله لم يتجاوز 200 سنة الماضية في تاريخ الأمة. أمر أن خطأ للأسف الآن يوم الزيمان كل ما بينه وبين الله واسطة. أعمال الصالحة يا عبدة بلا رفض الواسطة أعمال الله الحمد لله. أعمالك الصالحة إيش؟ كل أعمال الصالحة واسطة محمد لا تعال تعال. هذه تسأل عن المولد. المولد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة. المولد سنة مؤكدة. لا نقول مباح, المولد سنة مؤكدة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل يا رسول الله لما تسئل عن فلان يوم الاثنين؟ فقال هو يوم ولدت فيه. اسمع قبل أن يأتي في كلام المضللين الذين قالوا أن الاحتفال بالصيام ما كان بالمولد. المنتظر ليس فقط ما حد احتفل بيوم المولد, الكائنات كلها احتفلت بالمولد. الجهلة الكنسية البصيرة الذين يقولون أن المولد النبي ليس في الهودة صلى أن الهودة في بعثة النبي. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء الذي نادى الأمة؟ ما هذا العبث والخطا الذي نادى الجنود؟ المشكلة إذا غلب الهوى على الصدور. هذه كلها حسنة وهي خدمة الدين والشريعة فيها متفق, الشريعة فيها أفض عالي. من الكبير الذي يجهله الناس اليوم ويقومون عليه؟ هذا المولد ماذا في المولد؟ مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تذكروني كما أطرف النصارى عيسى بن مريم. عرفنا هذا الحديث في مصر. لكن أسألك بما أطرف النصارى عيسى بن مريم؟ النصارى قالوا يا ابن الله ما سمعنا في المولد ربي صلى الله عليه وسلم ابنك. ما حد قال هذا. نجد أكثر الكلام التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد. خطر على توحيدك. أوراق توزع مبطلات التوحيد, نواقض التوحيد. نواقض التوحيد له وجود. التوحيد بهذا السطحية هو عند الناس. ها نخاف عليكم, ها انت عندك اشراك ولا عندك توحيد؟ انا موحد اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ومحمد يقول انا لها هو غلاثنا في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. حتى اذا وقف امام الشباك استشعر رسول الله واستشعر ان المصطفى امامه وانه يسمعه وانه يجيبه صلى الله وسلم عليه وعلى اله, ويطلب من رسول الله ان يستغفر له الله تعالى فانه يسمع. لكن صاحب الغيب المطلق يطلع من شاء على القدر الذي يشاءه مما هو غيب مجيد في ذهن الناس. هذا النوع من الغيب يطلع الله عز وجل من شاء من عباده. فأطعني عبدي أهدك أن تقول للشيء كن فيكون. الإمام النووي أنه في آخر عمره وقد كان في دمشق يدرس في دار الحديث, جاءه أحد فقراء الصوفية وقال يا إمام إن أحببت فارتحل إلى نوى فقدنا الأجل. قالت يا بني هل رأيت نبيك؟ قال يا أما كيف أرى نبيي وقد مات؟ قالت لا تقول هكذا يا بني, فليس من الأدب أن تخاطب نبيك بهذا. نبيك موته حياة فهو حي في قبره. البعض من الجهلة في صورة العلم يروج لهم أن يكرروا عبث وتولى أن جاءه الأعمى, ويكررون خطابات الحق عز وجل لحبيبه في صورة المعاتبة أو في صورة هم يظنونها حدا لمقام الحبيب لأنهم لم يفقهوا حقيقة العبودية. فربه له أن يخاطبه بهذا الخطاب, لكن أنت اعرف قدرك واعرف رتبتك واعرف منزلتك واعرف حدك ومقامك. فتساءل الصحابة أين ندفن رسول الله؟ فمنهم من قال في البقيع, وروى الإمام مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قالوا ندفنه عند منبره أي في مسجده. وفي هذا دليل على أن لعنة اليهود والنصارى في جعل قبور أنبيائهم مساجد إنما هي نازلة على سجودهم فوق قبور أنبيائهم وليس على وجود القبور في المساجد. لأن المسألة لو كانت من الاعتقاد الذي يلعن صاحبه لما فقه الصحابة بعد وفاة رسول الله ثمرة حياتهم معه, أوصلتهم إلى أن بعضهم فكر في أن يجعل قبر رسول الله في المسجد. يقولون أنه من دعا وقال بجاه المصطفى فقد أشرك, لأنهم يقولون لا تجعلون مع الله وثيق. المشكلة كبيرة هاي, والأهل البيت والسنة براء من هذا كله, براء من هذا الهراء الذي يثار بين الناس. كيف ما في بيننا وبين الله واسطة؟ من هذا الجاهل الذي يقول ليس بيننا وبين الله واسطة؟ اسمع, هذا اللي ما يبغى واسطة من فضله يوم القيامة لا يروح عند سيدنا محمد. هو قال في البخاري رسول لآدم وآدم يقول ما لي دخل رسول نوح نوح يقول ما هذا موسى برمين إبراهيم عيسى يعني رسول لمن يقول أنت من فضلك روقة في ناس بعيد نحن اللي بنروح منه نحن أصحاب الواسطة بالرغلة عنده صلى الله عليه وسلم أنت خليك بلا واسطة لو تقدر تكلم ربي يقوم تكلم تقدر تتكلم ذاك اليوم أنت وفهمك وعلاقتك بالله وتوجهك إلى الله إيش هو جبريل الأمين ساكت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من المعذور في ذلكم اليوم الواسطة حقنا في تمين واو حقنا سيد محمد صلى الله عليه وسلم فنحن أصحاب الواسطة يوم القيامة بنروح إلى عنده وهو من فضله يرفضه يتكلم مع الله مباشرة فطلبنا الواسطة بسيدنا محمد وبالمحبوبين عند الله عز وجل من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة إقرار منا واعتراف لله عز وجل بأننا عاجزون عن التوجه إليه وسيلة من وسائل الانتفاع لما أقول يا رسول الله يا أبا فودان يا جيلان يا حداد أن اعتقاد بإذن الله تعالى بواسطة هذه بالسببية هذه ممكن يفعل إذا يبعيد المصير ممكن الولي روحه تخرج من قبره أو من الروضة اللي هو فيها ويجي يدرك عملية الطريق إيش اللي يمنع هذه المسألة ككرامي تعرف مثلا أن جالس مثلا في البحر الغرقان إن أعتقد مثلا أن الجيلان بروحه ولا بنفسه حتى بجسده مش بقية الأساس أنه بروحه الأساس أنه بروحه ولا يمنع اعتقادنا ان يخرج مثل المنقطع قضية ان خروجهم وين قعدوا ما هي مصفية عمر بن الفاروق رحمه الله تعالى ومن اكابر الائمة العارفين في مصر يختلي الايام الطويلة يتعبد في جبل المقطم يطلب ان يتفرغ قليلا عن مشاغل الناس ليتوجه الى الله طالبا الفتح ان يصيبه الله عز وجل على قلبه في تطهيره لنفسه ومجاهدته لها فابطأ عليه الفتح فنزل ذات يوم لصلاة الجماعة في مسجد تحت الجبل فوجد شيخا كبيرا في السن ذات شاخة وعليه أثر المسكنة وهو يتوضأ ولا يحسن الوضوء يخطئ أخطاء تضر بالوضوء أي في الفروض فهم أن يكلمه ثم قال أكلمه وأنا معتقد أني خير منه لعلي أن أسيء الأدب على الله بذلك ولعله أن يكون من الصالحين فأتجرى على صالح من الصالحين لا أتكلم معه كيف أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شريعة رسول الله فاحتار بين هذا وتلك ثم خاطب نفسه وقال الحمد لله اهتديت إلى ما أريد أخاطبه وأنصحه معتقدا في نفسي أنه خير منه لا لأني أعلمه صرت خيرا منه فذهب إليه متواضعا وقال يا سيدي فقال لبيك يا ولدي فقال لعل الوضوء ينبغي أن يكون كذا وكذا فالتفت إليه وكان من أهل الفراسة وقال يا ابن الفضل فاترك في جبل أبي قبيس ولو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فتح عليك أبدا لو تركتني ولم تنصح لما فتح عليك أبدا ولو نصحتني بنفس متعالية لسلبت همة الإقبال على الله تعالى فكان في أخذه للجمع بين أدب إبداء الرأي الصواب وبين أدب تعظيم الله عز وجل في مراعاة الأدب مع خلقه والحرص أيضا على إيصال الصواب إلى الغير كان فيه تعجيلا للفتح الذي كان ينتظره فكان أن فتح الله عليه في جبل أبي قبيس وعاد وهو الإمام عمر بن الفارض رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بأجل أما الآن مع سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ يا شيخ أنا بسألك يا شيخ عن الرجل يا شيخ ظهر له في القنوات الفضائية بس تفسر يا شيخ عنه الشيخ قال الجفري يا شيخ سم على قبول ما يصح يعني ما يا شيخ ما يسمع له ولا لا لا لا ما قول سماحتكم في من يقول الولي يخلق الولد برحم الله وهذه كرامة من الله هذا كفر ما يقوله عاقل هل من خالق غير الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله تعالى العلو الكبير نرجو نقول على القنوات الفضل تقى الله وبث ما ينفع والحذر من نشر ما لا خير فيه والتأكد من البرامج وإن توكل إلى رجال ذو فهم وعلم وإخلاص يحرصون على الدعوة إلى الله وإبعاد القنوات عن الشرور نحن في زمن تلعن في القنوات الفضائية وكثرت فلا بد للإسلام أن يكون موقف جيد حازم يقارع الحجة بالحجة ويدحض الباطل بالحق نسأل الله أن نكون ثبات سماحة الشيخ من يغني في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه غيثنا في الدنيا والاخره ويوم القيامه وان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم سنه مؤكده ما حكمه الان في كلمتين غوثنا بالدنيا والآخرة والبرزخ. فكان يعتقد إن محمد صلى الله عليه وسلم يغيثه ويسمع دعاءه، هذا كفر ضلال. أما حكاية ليلة المولد هذه هي البدع، لكن ما قبلها أشد منها، قبلها كفر صريح. أما المزيد بدعة لا أصل لها، وإن خالطها شرك وتوسلات شركية فينهى عنها مؤكد، لكن كل إن غوثنا وأن كلها من الضلال. الله يقول نبيه قل إني لا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أما الآن مع سماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان. لا شك أن ما يقول هذا الشخص ما تنسبه إليه الجفري، وأنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء، لا شك أن هذا باطل. النبي يقول لابن عباس ابن عمه إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذي يبيح دعاء الأموات من صالحين بل من الأنبياء والملائكة والرسل، ويرى أنهم يدعون ويطلب منهم أن يشفعوا، إنما يدعو الناس إلى الباطل والضلال، يدعوهم إلى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه. النبي بعث صلى الله عليه وسلم ليمحو الشرك وآثاره ويعمر جادة التوحيد وسبيل الهدى. نسأل الله أن يهدي هذا الرجل وأن يهدي كل ضال من المسلمين، وأن يوفق المسلمين لإخلاص العبادة لله. من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. الاستغاثة بالأموات، وأشرف الأموات محمد صلى الله عليه وسلم، طلبوا كشف الكرب وتفريجها من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شرك أكبر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. هذا سائل يقول سماحة الشيخ، هل بيان ضلال المبتدعة ورد بدعتهم بالدليل هل هو من استثارة الفتنة، وهل السكوت عن البدع والمبتدعة هو من جمع الكلمة، وجزاكم الله خيرا؟ أما إذا كان أهل البدع قائمين على نشر بدعهم والترويج لها، فإن الواجب على العارفين بأعمال هؤلاء ومقاصدهم أن يكشفوا عوارهم ويوضحوا للناس أهدافهم وفساد ما هم عليه. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال من بعض النساء تقول: ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري، وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأس في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته، لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل. الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه. الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته كلامه، ويستهزي بأهل السنة وبأهل التوحيد يسخر منهم. عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة مؤكدة يا شيخ؟ لا كذابين. هذا الشيخ قريناه بعض كتب سميعة. هذا الشيخ الجفري يا شيخ. الشيخ الجفري هذا ظالم مبرم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية يسمى الجفري، ويدعي أنه صوفي معتدل، ويلمز هيئة كبار العلماء وأنهم رفضوا. صوفي منحرف معهم معتدل، صوفي منحرف قبوري والعياذ بالله. نعم. يقول سلمك الله أنه زعم أنه معتدل. نعم. هذه شكل واحد يمدح نفسه. نعم. ولمز هيئة كبار العلماء

فنتوجه بهؤلاء وممن يدعو إلى هذا الصنيع اليوم الجفري علي المدعو الحبيب علي الجفري فإنه يقرر هذا. وإن اختلفت عبارته لقبار فهو وأمثاله يدعون المسلمين إلى أن يسلكوا ما سلكته مشركة قريش الأولى. وأقول هذا في الحقيقة يوجب علينا الحذر ممن لطف الشرك الأكبر وسوغه فضلا عمن دعا إليه. وأقولها ولا أجد غضابة داعية الشرك الأكبر هذه الأيام علي الجفري، علي الجفري داعية إلى الشرك، ليس الشرك في العبادة فحسب، بل هو داعية إلى شرك الربوبية. نعم عندنا الوثائق وقد ولله الحمد رددت عليه برد متواضع. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن صالح محي الدين. الجفري عاقبه الله بما يستحق. شوف الاستهزاء كيف بالسنة. أخبرني أحد الأخوان من رآه ويستهزئ بالسلف، يقول يا سلفيين كلتا يديه يمين، يعني الله له يدين كذا، شوف يشير بيده، كلتا يديه يمين يعني كذا يمين، شوف اللي وجاء في قناة يستهزئ. يعني ايش معنى؟ هو في الحقيقة معتزل، ما الله عز وجل ينكر ما له يدين، يقول ما له يدين. فلما جاء يستهزئ مذهب السلف قال تقول ما شاء الله كلتا يديه يمين، يعني هكذا حط اليمين هنا، شوف الاستفيد الى هذه الدرجة، كأنه يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كأنك ما تفهم يا رسول الله توصف لنا ان الله له يدين وكيف يديه يمين. وما يستهزئ بالسلفيين، يستهزئ بالمصطفى. قد يكفر الرجل وهو لا يشعر. نسأل الله ان يعصمنا من الغواية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، ما رد فضيلتكم على من يقول أن الأولياء يعلمون الغيب ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعيب على العلماء على اهتمامهم بالتوحيد ويثني على أئمة الزندقة مثل الحلاج وابن الفارق والبدوي ويقول أن الاحتفال بمولد الرسول أنه سنة مؤكدة ويطعن في أئمة السنة في هذا العصر كابن باز والألباني وابن عثيمين، وهذا الرجل يظهر في قنوات الفضائية ويدعى بالحبيب علي الجفري، فما نصيحتكم للمسلمين جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا إن صدق ما قلت أنه يقول أن الأنبياء يعلمون الغيب ويجوز الاستغاثة بهم وطلب المدد منهم إن كان جاهلا يبين له، وهذا شرك لا إشكال. من جعل لله ندا يطلبه ويناديه ويستغيث به تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. هذا هو الشرك بعينه. الأنبياء بشر مخلوقون مثلنا، محمد صلوات الله وسلامه عليه أشرف الخلق، وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام وجميع الأنبياء كلهم، والله إنهم مخلوقون وعبيد لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه وأخبرهم إياه وأخبروا به، ما كتموا شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وأما ادعاء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يستغاث بهم وينادون في الكربات ويقول أن المولد سنة مؤكدة، هذا ضلال، ضلال على ضلال. نسأل الله السلامة والعافية. إن كان في ديار الإسلام يجب أن يفقه هذا ما ينبغي أن يظهر في القنوات، ينبغي أن يتعلم الدين ويتوب إلى الله جل وعلا، فإن مات على ذلك نسأل الله السلامة والعافية. والله إن كان حقيقة ويدعي ذلك ويعتقد ذلك ويفعل ذلك أن الرسول علم الغيب وأنه يجب أن ينادى ويستغاث به ويدعى ويقال يا رسول الله أغثنا، هذا والله عين الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يستغاث به. والثالث الذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلك الله ندا. توحيد الله عظيم، هؤلاء ما عرفوا التوحيد، وإذا كذلك وصل به إلى التحكم والاستهزاء بالعلماء، هذا شيء عظيم، سواء كان الجفري ولا غيره. والجفري معلوم أمره، ظهر أمره وظهرت أقواله وسجلت أحواله، ما خفي على الناس شيء فيه. فينبغي أن يستتاب وأن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا. الأنبياء والرسل كلهم بعثوا للتوحيد وتعظيم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرازق وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت، فهو المستحق للعبادة، مستحق للدعاء والطلب والاستغاثة في الكربات. قال الله عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون، ما نفعهم بإخلاصهم في الشدة وإنما بالرخاء أشركوا. الله عز وجل سماهم مشركين، فإذا ما بالك هذا الرخاء والشدة ينادي ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا إشكال أن الجفري غال، الجفري غال عن طريق الهداية وداعي إلى الضلالة، الجفري غال عن طريق الهداية وداعي إلى الضلالة. والله أجزاؤنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يلق العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أي ما هو دليله الذي يجيز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حجته يوم القيامة؟ ما هو دليله حتى نمشي على بصيرة؟ الله عز وجل قال في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. الرسول رفيق لحق الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أما الموت الذي كتب الله فإنه مات لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في بيتي ولا في بيتك، فالله علام الغيوب سبحانه جل وعلا، يعرف دخائل النفوس وأسرارها كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الرسول لا يعلم هذا، الله يعلم للبشرية كلها خلقهم إنسهم وجنهم ملياراتهم ملايينهم أعربهم وعجمهم كلهم الله عز وجل عالم. والله إنه العظيم، ويا ويل ما يشتكي من الله هذا الذي يزعم أن مخلوقا يعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى، وأنه ينادى وأنه يستغاث، هذا غلو مفرط في المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست محبة، هذا غلو وارد، غلو باطل. المفروض أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، حفظ حديثه، دراسة سنته، كيف وصلت إلينا، كيف عرفناها، كيف فهمناها، هذا فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، هذا هو طريقنا، هذا هو الطريق الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أين في كتاب الله أو أين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى الرسول ويستغاث به وأنه يطلب وأن الاحتفال بمولده أنه سنة مؤكدة؟ من أين من الذي سنها؟ والله إنها سنها الباطنية الفاطميين الغافلة عليهم من الله ما يستحقون، اخترعوا وابتدعوا في دين الإسلام هذه البدعة وأنكرها العلماء من قديم، ولكن الجهل المطلق وادعاء محبة الرسول وتحريكه الحواطش العامة والغوغاء، يحركون حواطش العامة والغوغاء. نعم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أزواجنا، ومحبة له نفاذ عن سنته وبيان لسنته وتوضيح بطريقته صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذا من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد أو الاستغاثة به؟ هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ هل كان التابعون يفعلون ذلك؟ هل الأئمة المتبوعون أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وغيرهم كثير من علماء الأمة كالبخاري ومسلم سفيان الثوري رحمه الله تعالى الأوزاعي، من من هؤلاء كان يفعل هذه الأمور؟ وإلا اختراع ولا وزين له الشيطان، هذا من جزين الشيطان ما شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا الضلال، أسأل الله أن يجير المسلمين من هذه. يجب أن يحذر الناس منه، من هذا الرجل، لا أن يصطغاه في الفضائيات يقال له تب يا عبد الله ارجع إلى الطريق المستقيم، ترك على خطأ وعلى ضلال وروح على غير هداية. لو صليت مليون ركعة وصمت مليون شهر وتصدقت مثل جبال الدنيا ذهبا وبقيت تشرك الله تشرك بالله شيئا ما قبل منك، كما أخبر الله تبارك وتعالى من لقيني لا يشرك بي شيئا ومن لقيني يشرك بي شيئا في فرق بينهما، دخل الجنة والثاني دخل النار. من لقيني لا يشرك بي شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك بالله شيئا دخل النار. أي شيء من اختيار لعدم الإكراه لعدم الجهل يفهم هو الشرك، يفهم عظمة الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قضته يوم القيامة. والله ما قدر الله حق قدره وإلا ما يساوي به بشر، ماذا كان على البشر؟ لا الملائكة المقربون ولا البشر ولا النجوم ولا الكواكب ولا الشجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد له خاضعون له. الرحمن شيء عظيم، الله شيء عظيم سبحانه، ما هو بالأمر السهل. فقوله هذه المغالاة في المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله إن جهل بجمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، جهل بجنابه، جهل بمنزلته، والله ما عظم الرسول هذا، وإنما الرسول يتبرأ من هذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الطريق الصحيح، أسأل أن يثبتنا ويمير بصائرنا في هذا الباب. فالجفري نسأل الله أن يتوب عليه إن كان فعل عن جهل وعن غرور، نسأل الله أن يبصره، وإن كان والله عن عناد ومكابرة واستهزاء بالعلماء هذا يويله من الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية من عملي ومن أخواني. إنه مسجل عليه كما قال الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما هو دليلك يا عبد الله على الاستغاثة بالرسول وطلبه وندائه؟ أتعتقد أنه حي مثل حياتنا؟ لا والله، إنه مات، إنك ميت وإنهم ميتون صلوات الله وسلامه، لكنه في الرفيق الأعلى في الورفق الأعلى صلوات الله وسلامه، وشرعه بيننا مطهر حي في قلوبنا، أقواله وأفعاله لننهار نتدارسها ونهتدي بها ونتربى عليها ونسير عليها، هذه الحق. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، الحب الصادق، نسأل الله أن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد أو البطاقة، هذا حب العبادة، هذا الحب الصادق، متابعته، تعظيمه، توقيره، احترامه، سماع كلامه وأقواله، هدم الإحداث. فقد صح عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. والله مردود على صاحبي مهما أحدث من أمر في الشرع المطهر، في العبادات، في العقائد والعبادات والأحكام. يحدث بعض الناس يحدث في العقائد، أو الناس يحدث في العبادات، أو الناس يحدث في الأحكام، أو الناس يحدث في الآداب، آداب الإسلام رفيعة عقيدة الإسلام أعظم عقيدة وأرفع عقيدة وأحسن عقيدة. توحيد إله واحد، ما في آلهة شك، إله واحد ندعوه ونرجوه، نتوحد على هذا الإله، لا نفترق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، هذا التفرق. والله تفرق، وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، منهم السقم ومنهم السحر بالافتراق، منهم أمل على النجاة ومنهم قريب، والفرقة كلها ضلال. وأصل المسلمين أن يقوموا يدا واحدة على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الافتراق وهذا الضلال، هذا التشاعر، هذا ظهر لنا بطريقة جديدة، وقد يأتي شخص آخر يأتي بطريقة جديدة أخرى واختراع آخر في أنبياء الله عز وجل، كما افترقت النصارى في عيسى، افترقت اليهود في موسى. نحن ما نفترق القصد، نحن نتبع، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه المحبة الطيبة، هذه المحبة الصادقة. وأما ما يدندن حوله من المواليد والبدع والخرافات، والله إنهم على ضلال، إنهم على ضلال، مساكين مساكين في ضلالهم يهيمون. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي. الله يهديكم. يقول السائل: كيف دعاء ضلال القنوات الفضائية من دعاء الشرك والبدع إلى الخرافات؟ نعم. من يدعو عليه الجفري؟ نعم. ومن سلك طريقا فما نصيحتكم باتجاه هذا الأمر وتنذير المسلمين منه؟ نصيحتي أن يقوم كل مسلم ولا سيما طلبة العلم بما يقدر عليه، أقل شيء أن يبين الأمر للعلماء وولاة الأمر إذا لم يستطع أن ينكر هو بنفسه شيئا من ذلك، وتتبع تلك الأشرطة وتقدم للعلماء وولاة أمرنا لعلهم يدحضون هذا التيار الخطير المتمثل حاليا في آل الجفري وعمر خالد. انظروا إلى شبهة عباد القبور الآن، هي مثل شبهة مشرك العرب قديما إن لم تكن أخطر. قالوا إن هؤلاء الناس نتقرب بهم إلى الله عز وجل، وهم وسائل عند الله، ونحن لا نعبدهم من دون الله، لكننا نتخذهم وسائل وشفعاء عند الله. ما الفرق بين قول هؤلاء وبين ما حكى الله عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ وهناك مقولة في شريط مسجل: لا أرى غضاضة من تسمية صاحبها لأنه أعلن شركه على الملأ، وهو المسمى بالجفري. يقول في شريط له سمعته بأذني يقول: انتبه لهذا الرجل الآن، لما شاط في دول الخليج خطير جدا، بل وله أشرطة في تسجيلات تباع بجوار المسجد النبوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآن مع فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. أقول أنت رسال من الإمارات، يقول: كثر الآن من يتنازعون في أمر الجفري بين مدافع عنه ومحذر منه، فما نصيحتكم للجميع؟ وأن إذا حذر منه هل هذا يعد من الغيبة المحرمة؟ نرى أن الجفري صوفي، والصوفي الأشعري، بل تجاوز، بل يمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم، وكذلك أيضا يرى جواز الشرك ودعاء الصالحين دعاء الأموات، فهو مخرف قبوري صوفي أشعري، وهذا التحذير هذا ليس من الغيبة، وإنما ومنه من النصيحة، تحذير من الأشرار ومن أهل البدع والمضلين، هذا ليس من الغيبة ولكن من النصيحة السفلى. نعم، هو مخرف الجفري، لا شك أنه مخرف، سمعنا كلامه الشريط وسمعنا أو كذلك فرض جل أنه يبيح دعاء أما المقبورين والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك، ويستدل بالأحد الموضوع أيضا، وينسب إلى الصحيح ما ليس منهما، نعم الله في الحديث، هو مخرف صوفي قبوري أشعري. يقول: اتخذ الباب السكوت عن اخطاء الجماعات الاسلامية الحزبية منهجا له، وان هذه هي الحكمة، فما حكم هذا المنهج؟ المخطئ يبين خطأه، ينصح فيما بينه وبين، لعله يرجع عن الخطأ، واذا نشر خطأه فلا بد ان ينشر الرد كما نشر الخطأ، ولا يصح الخطأ يبين، وما زال العلماء يبينوا الاخطاء، بعضهم على بعض، من أخطأ يرد عليه خطأ يبين له، لكن إذا مناصحته لعله يرجع بنفسه ويبين خطأ بنفسه هذا هو الأولى. فإن لم يبين خطأ بنفسه فإنه يبين يحذر الناس من الخطأ ويبين للناس الخطأ حتى لا يقع الناس في الخطأ الذي وقع فيه. هل ترون بيان وعوار المناهج الفاسدة وفضح منظريهم ورموزهم في المحاضرات وفي المراكز الصيفية وفي المجالس، وذلك حماية للأمة من شرهم وحفاظا على الشباب من الوقوع في الزيغ والضلال؟ نعم، إذا كانوا منحرفين إذا لابد من تحذير من أهل الشر والفساد وأهل الزيغ والإلحاد، هذا من الدعوة إلى الله من الأمر المعروف من المنكر الواجب، يحذر من أهل الشر وأهل البدع وأهل الفساد وأهل الزيغ والإنحراف، يحذر منهم في كل مكان، في خطب الجمعة وفي الندوات وفي المحاضرات في المجالس العامة. لا زال العلماء يحذرون من أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الإنحراف في مؤلفاتهم وفي خطبهم وفي كتبهم. نعم، نسأل الله عملك يعني بذكر اسماء إذا احتاج الأمر إلى ذلك، إذا كان واحد من الزيغ ولا يعتبر هذا ولا يكون هذا من الغيبة، المقصود التحذير منه. إذا كان منحرف شخص منحرف مبتدع حذر نفسه. هذا سؤال آخر بارك الله فيك، يقول ما رأيكم في كتب أشرطة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، هل تنصحونه بقراءة كتبه واستماع أشرطته؟ نعم، لا بأس بها. ما كتبه أشرطته ما رأينا، لم أرى عليها يعني ما ينتقد. نعم، ما انتقدت فيها شيئا، أشرطة جيدة وكتبه جيدة مفيدة. نعم. أما الآن مع فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. هذا يتكلم عن الجفري، يقول قبل أسابيع تكلم أحد الدعاة عن فتنة الجبري الصوفي وضرره وضرورة الرد عليه، فلو سكتوا عن هذا القريب على الباطل لسكتوا عن الجبري الذي هو أشد باطلا وأكثر ظهورا. فهذا الرجل زائغ منحرف، عامة المسلمين من أهل الإسلام والتوحيد الذين يعرفون التوحيد، عامي الموحدين كما قال شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله، إذا ذكرت له شيئا من ضلالاته عرف بطلانها، ومع هذا قد رد عليه ما بين مكتوب وما بين مسموع، وبعض الردود ايضا في الطريق بلغني. وهذا الرجل يزعم ان الاولياء يعلمون الغيب، ويزعم ان المقبورين يسمعون دعاء المستغيثين بهم، ويزعم مما لا عد له ولا حصر. ومن شاء ان يسمع فليسمع شريطا ذكرت فيه مقتطفات من أقواله من الشبكة ودمعت وبدأ هذا الشريط يوزع، فنسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هو رجل زائغ بمختصر العبارة، لا يعرف نقلا ولا يحترم عقلا، يأتي بالأكاذيب الموضوعات الواضحات وينسبها الى الصحيحين او احدهما ليمرر باطله. نعم، واذا جاء بالحديث من الصحيحين او من احدهما او من الاحاديث الصحيحة بتره، وهذه سنة الله في كل مبطل يكشفه لاهل الحق ببيان كذبه. واذا سقطت عدالة الرجل فقل على الباقي السلام، فهذا ليس بمؤتمن لا في دينه ولا في امانته، فنسأل الله العافية والسلامة. واما القول انه ما في احد رد عليه فهذا يعني اما ان يكون بحسب علمه واما ان يكون تجاهلا، وارجو ان تكون الاولى. وهذا يقول ظهر رجل له بعض الاشرطة يقول ان الاولياء تصرفون في الدنيا والاخرة ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب، إنما الأمر في هذا إلى الله تبارك وتعالى، والأولياء هؤلاء الذين يزعم أنهم أولياء الله أعلم بهم، لكن لو فرضنا أن هؤلاء كما يقول أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولو دفنوا واستجبت ودعوتهم ما استجابوا لك، ما سمعوك، ولو سمعوك ما استجابوا لك، ولو بعثت وإياهم يوم القيامة كفروا بك وبشركك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من الأكاذيب الظاهرة الواضحة، فإن الذي يتصرف في الكون دنيا وآخرة إنما هو الله تبارك وتعالى، ومن زعم أن هذا الأمر بيد أحد غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من هو دونه. وأنا أضيف كلمة ما دام قد فتح الكلام حول هذا الرجل، هو أكثر من ذلك وأكبر في تماديه في الضلال، فقد ذهب إلى أبعد من هذا، وهو الإنكار على من يقرأ بقل بعبث فتولى. ويستدل على ذلك بأن بعض الصوفية وبعض العارفين كان لا يرى القراءة بسورة تبت يد أبي لهب، وهذا مسجل بصوته، ويرى الإنكار على من يقرأ بعبث وتولى. يقول هذا لربك، هذا لربه سبحانه وتعالى يخاطبه ويعاتبه، أما أنت تعرف جدرك، ينبغي أن تعرف منزلتك. إذن بعد بكرة يأتينا وسيجيدنا سورة ثالثة. فهذا الصوفي الذي استدل به وكأنه جاء بكلام الله وكلام رسوله، استدل بفعله وهو تركه لقراءة سورة تبت يدا، ثم زاد هو عبث، وبعد غد ما أدري من يأتي وسيدرك أيضا سورة أخرى وهكذا. قال بصوته مسجل، أنا سمعته، ما أحد حدثني به. فالشاهد الرجل هذا لا يشتغل به لأنه تالف تالف تالف بمرة، وقد آتاه الله من الجهل المرتب ما لم أره عند أحد ولم أسمع به عند أحد. حتى الكذابين الذين كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا إلى هذه الدرجة التي سمعت مقاطع من كلام هذا الرجل فيها. فنسأل الله العافية والسلام. وهذا يقول رجل ظهر رجل في القنوات، أيضا السؤال كله عن القنوات اليوم، يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الأولياء يتصرفون في الدنيا والآخرة، هذا كفر إلى آخر الهذيان الذي ذكر عن هذا الرجل القائل لهذه المقالات الذي في القنوات هذه أشار إليه السائل. من زعم أن الرسول يتصرف في الدنيا والآخرة فهو كافر بالله العظيم. حتى أبو جهل وأبو لهب ما زعموا هذا على كفره، فنعوذ بالله من الضلالة. وهذا الأمر أشهر من أن يعني يقرر ويستدل عليه عند أهل الإسلام فضلا عن أهل السنة، فضلا عن طلبة العلم من أهل السنة والله الحمد، فهذا لا ينظر إليه. أما الآن مع فضيلة الشيخ عايد ابن خليف الشمري. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بأسألك يا شيخ سؤال، ظهر رجل افتتن فيه كثير من الناس، والرجل يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وينكر على العلماء على اهتمامهم بالتوحيد، ويقول ان الاولياء يتصرفون في الدنيا والآخرة، وهو المدعو علي الجفري، فما نصيحتكم وتعذيركم للمسلمين تجاه هذا الرجل جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، انه من الملاحظ في الآونة الاخيرة أن هناك نشاطا ملحوظا وجهدا واضحا للصوفية في الدعوة إلى مذهبهم الباطل، ولعل أن هناك بعض القنوات الفضائية التي أقامها بعض أغنياء الصوفية ممن أخذوا يتبنون أمثال هؤلاء في قنواتهم من أجل إبرازهم للناس على أنهم من المفتين الشرعيين وأنهم من أهل العلم وأنهم من الدعاة. وحقيقة الأمر أنهم دعاة، ولكنهم دعاة إلى التصوف وإلى بدع الصوفية وضلالاتهم. والصوفية لا تخفر على كثير من الناس أن منها ما هو كفر كالصوفية الفلسفية وأصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، ومنها ما هو كفر كالصوفية التي وقعت في الشرك في توحيد الألوهية، في الاستغاثة في الأولياء وسؤالهم قضاء الحاجات وفك الكربات وغير ذلك مما لا يسأل إلا الله عز وجل به، وصرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ومن الصوفية من هم وقعوا في بدع تتعلق في بعض العبادات وفي بعض الطرق الصوفية التي فيها بعض العبادات البدعية المخالفة للكتاب والسنة والمحدثة في دين الله عز وجل. فالصوفية على عدة طبقات، ولكن أقلها هي صوفية المبتدعة الذين عندهم بدع في بعض الأذكار والعبادات، وهؤلاء مبتدع ضلال، ومنهم من يغلو فيصل إلى الأمور الكفرية والعياذ بالله. وهذا كله مبسوط في كتب أهل العلم المتقدمين، وخاصة كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم الجوزية وغيرهما من أهل العلم، وكذلك أئمة الدعوة علم الدعوة التوحيد في المملكة العربية السعودية، الشيخ سامي عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده وكذلك أئمتنا في هذا العصر كالشيخ ابن باز وابن تيمين، وكذلك ما عليه أهل العلم من أهل السنة كالشيخ الألباني وغيرهم. وبالنسبة للجفري فهو يعني فرد من هؤلاء الأفراد. الذي لاحظته أنا في الآونة الأخيرة أن الصوفية بدأوا يخرجون للإعلام بشكل أو بآخر، وعن طريق قضية طرح محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم طريقتهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الطريقة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أو قول الله عز وجل فلو ربك لا يهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. نجد أن محبتهم هي بخلاف ما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكثيرة التي وردت إياكم الغلو فإنما لك ما كان قبلكم الغلو في الدين، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبورا فيها مساجد. فنجد أن الجفري وغيره يحاولون عن طريق طرح مثل هذه المسألة وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا على الناس بأن يدخلوا عقائدهم الباطلة وغلوهم وما خالفوا فيه الكتاب والسنة بهذا الطريق عن طريق ما تطرحه القنوات الفضائية لهم. ثم أيضا لاحظنا ملاحظة أخرى وهو أن هناك جهدا كبيرا للصوفية في إعادة إخراج المخطوطات التي تنسب إلى ابن عربي وابن الفارض وغيرهم من ملاحدة الصوفية، ولقد اطلعت على بعض هذه الكتب أن بعض الدول في إحدى الدول العربية فإنهم هناك دار تتبنى مثل هذا الموضوع، ولقد كنت اطلعت من قبل يعني تقريبا 15 عاما او اكثر على ان هناك جهدا حثيثا لبعض هؤلاء الصوفية في اخراج التراث الصوفي، وقد اخرجوا شيئا من هذه الكتب وهي منتشرة للأسف في العالم الاسلامي بتحريفات جديدة وبطبعات انيقة من اجل تسويق هذه الشركيات وهذه البدعيات. بالاضافة اننا لاحظنا في الآونة الاخيرة ان الصوفية بعد ان دخلوا مع الاخوان المسلمين والذين اسسوا الاخوان المسلمين اصلا صوفية كحسن وغيره، نجد أن الصوفية أيضا بدأوا ينحون المنح السياسي حيث أنهم بدأوا يدخلون المأترك السياسي مما جعلهم يتحالفون مع حتى الإخوان المسلمين من السوريين وغيرهم كما هو ملاحظ عند الآن في السعودية، فإننا نجد هناك تحالفات بين السوريين والقطبيين وبين بعض رموز الصوفية من باب تكوين تحالف عام، وكذلك مع حسن الصفار والرافضة من أجل تكوين تحالف عام لعلهم مع الزمان يطرحونه كمعارضة سياسية. فالوضع الصوفية وضعهم خطير ودعوتهم أيضا خطيرة، خاصة أن الصوفية قد استغلوا ما يفعله الخوارج من القاعدة وغيرهم في أن ينسبوا هذا للدعوة السلفية، والدعوة السلفية هي من أبرأ الناس من فعل الخوارج وهي من أبرأ المذاهب من فعل الخوارج وكذلك من فعل القاعدة وغيرهم، فهم من خلال هذه الخطوة يريدون أن أن أن أن أن أن أن يلبسوا على الناس بأن هذا من نتاج السلفية أو أن هذا من نتاج ما يسمونه بالوهابية وغير ذلك، وهذا يشاركهم فيه أيضا الرافضة في نفس هذه الدعوة، ولكن الأمر مكشوف والناس ولله الحمد على بينة، وكتب الشيخ ابن تيمية وابن القيم قد وصلت لجميع أنحاء العالم، وفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلمهم وكتبهم والألباني وغيرهم قد وصلت إلى جميع أنحاء العالم، ويعرف الناس أن السلفيين هم أول من رد على القاعدة وأول من بين ضلال أسامة بن لادن كما فعل ذلك الشيخ بن باز في فتواه المشهورة وغير ذلك. فهذه من الأمور المحدثة التي يحاولون أن ينسبوها للسلفية والسلفية منها براء، وهذا أمر ليس بجديد، فلقد سبق أن الأشاعر والمعطلة نسبوا السلفية للتمثيل والتشبيه وهي منه بريئة، وسبق أن الخوارج نسبوا السلفية للإرجاء وهي بريئة، وسبق المرجئة أن نسبوا الخارجية للإرجاء وهي منها بريئة، وهكذا كما فعل أيضا الرافضة بأن نسبوا إلى السلفية النصب وهي منها بريئة. فقضية الألقاب وما ينسبه أهل البدع إلى أهل السنة كثير وكذباتهم كثيرة، وهذا أمر معروف عنهم، وما من زمن من الأزمنة إلا ونسب أهل الحق والسنة والسلفية في ذلك الزمن لأمور ليست في أمور لم يقولوها ولمذاهب لم ينتحلوها، كل ذلك من أجل التشويه عليهم وابعاد الناس عنه. والمقصد هنا ان خطر الجفري قد زاد، ويجب على العلم ان يبينوا حاله، ويعني انا فرح جدا من فعلكم هذا وكذلك عملكم على بيان باطله بصوته ولكي يطلع الناس على هذا المخطط الخطير يعني. ولذلك يعني انا صراحة كان بودي ان علماءنا وامة الدعوة هنا

طريق الله الذي نصبه الله على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا وأنذرنا من أنه في آخر الزمان سيأتي أناس يتكلمون بالجهل ويفتون بالجهل ويعلمونه للناس ويدعون إليه والعياذ بالله، وذكر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أو القيم الواحد. وفي لفظ: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يثبت الجهل، أن يقل العلم وأن يكثر الجهل. والشاهد من هذا الحديث من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أو أن يقل العلم وأن يظهر الجهل أو يثبت الجهل، فهذا من أوائل علاماتها، فيرفع العلم ويظهر نقيضه وهو الجهل والعياذ بالله. وجاء الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لكيفية رفع العلم رضي الله تعالى عنهما في كيفية رفع العلم، وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولهذا ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم ان هذا الحديث نص في ان رفع العلم لا يكون بنحو من الصدور، وانما يكون بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يقول: يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر والعياذ بالله. واذا ما كان اقول اذا ما كان العلم يرفع بموت حملته، لا شك ولا بد أن يرفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ظهر الجهل وانتشر ظهر الجهل والعمل بالجهل والعياذ بالله. ولهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. فهلاك الناس، أقول هلاك الناس في أخذهم العلم عن غير أهله واستجابتهم لأمثال هؤلاء في الكلام الذي هو على درجات، منهما هو من جنس الشرك بالله جل وعلا والكفر به جل وعلا، ومنهما هو من جنس البدعة، ومنهما هو من أعظم المعاصي والعياذ بالله والفسوق. فهذه العبارات إن صحت عنهم وثبتت بمقالاتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله، كما قلت وذكرت آنفا أن هذا من نشر الجهل بالله وبدينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز الاستماع إليهم ولا الإنصات إليهم لما في ذلك من إفساد لأديان الناس وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم والتشغيب على الحق بالباطل والعياذ بالله، ليته بالحق. وهؤلاء وأمثالهم كثير لا كثرهم الله، أقول هؤلاء كثير. قد جاء الخبر والأثر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض معلقا مجزوما به عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى شارحا قول عقبة رضي الله تعالى عنه، قال: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شارحا معنى كلام الإمام البخاري رحمه الله، قال: معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. وليعلم العبد أنه مسؤول بين يدي الله جل وعز، وليجعل نصب عينيه أنه سيقف بين يديه وسيسأل، ولا يجيه أن يقول: والله سمعت فلانا أو علانا. فكل العباد سيسأل أو ستسأل عن سؤالين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فالأول جوابه بتحقيق العبودية لله جل وعز، والثاني بتحقيق تجريد الاتباع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أفاده الإمام ابن القيم في مقدمة ذات المعاد وغيره. ويقول الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر وموجود أيضا في تهذيب التهذيب وغيره، أن الإمام سهل قال رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهناك العقب، وإلا فهناك العقب. لكن قد يقول قائل: هؤلاء ليسوا علماء، نحن نأخذ منهم الدعوة، هؤلاء دعاة. وهم يقول بعضهم يقول عن نفسه أنه ليس من العلماء، لا يفتي ولكنه يدعو. يقول جوابا عن هذه الثرية وهذا الكلام: لو تأمل المتأمل في نصوص الوحيين لعلم أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وظيفة رسول الله تنحصر في أمور، أو تظهر لك إذا ما تأملت النصوص في أمور: أولا البيان، وثانيا الدعوة، وثالثا البلاغ. قال الله جل وعلا: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن وظيفته أيضا البلاغ، تبليغ دين الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والدعوة ظاهرة في قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا وظيفته البلاغ والبيان والدعوة. فالذي يتقلد الدعوة الناس ويتقلد وظيفة من وظيفة من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن يجمع ما شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يدعو الناس. لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فجعل الدعوة إلى دين الله وإلى إقامة شريعة الله هي الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه. فالواجب على الناس أن يعرفوا من أين يأخذ العلم وعمن يأخذوه، ولا يشوشوا على أنفسهم من جعل آذانهم، نعم من جعل آذانهم تستمع إلى كل من حب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل. فليحذر المرء، ولا شك أن أعظم ما يكون على الإنسان بحثا وترغيبا في النجاة أن يبحث عن دين الله عز وجل حتى يعبد الله على بصيرة فيرقى الله عز وجل وهو عنه راض. فلا ننصح، والخلاصة من هذا أقول: لا أنصح لا بالاستماع إليهما ولا بالنظر إلى كلامهم أو كلامهما. وهذه الكلمات كما قلت فيها من جنس كلمات فيها من جنس الشرك والكفر بالله جل وعلا، ومنها ما هو من جنس البدع، ومنها ما هو من جنس الفسوق والعياذ بالله. فليحذر المرء. وإني لأدعو هؤلاء الذين تصدروا إلى إغواء الناس كأمثالهما أن يراجعوا العلم وأهله، وأن يأخذوا العلم عن أهله المشهود لهم بالاستقامة والسلامة والنصح في الطريقة، وأن يأخذوا العلم عن أهله، وأن يعتني الواحد منهم بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون من الهدى والحق. أما أن يتأذي الإنسان بما لا يدري من الوساوس والخطرات فهذا قد آذى نفسه وآذى غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل يهدي الجميع سواء السبيل.